بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويجعل الحنوط فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلب ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه وأن يطيب بورص وزعفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، ثم يوضع الميت عليها. وصلنا هنا: ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. إذا وضعت اللفائف طيبت وانتهى كما مر بالأمس، وضع الميت عليها مستلقيا على ظهره، لأنه إذا كان مستلقيا فهو أسهل لإدراجه في الكفن. أسهل منه لو كان على جنبه، كان على جنبه قد يشق ولا يتمكن من إدراجه، أما إذا كان مستلقيا على ظهره فهو أيسر. قال: ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه، يجعل منه من الحنوط وهو الطيب، يجعل بين أليتيه لأجل يرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يشد فوقها يعني فوق الحنوط الذي يوضع في أليتيه، يشد فوقها خرقة، وهذه الخرقة تضم أليتيه مع المثانة كالتبان، والسروال القصير الذي ليس له أكمام، يعني ليس له أرجل، هذا التبان، فهو يشد عورته، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهي السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه. الباقي من القطن المحنط المطيب، إذا بقي قطن زائد يجعل في منافذ وجهه، يعني يجعل قطن في عينيه ويجعل في منخريه وفي أذنيه وعلى فمه، لأن هذا طيب فيسد المنافذ حتى لا يدخل شيء من الهوام، وليجمل الرائحة، يجمل رائحتها. قال: على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده، ويوضع أيضا هذا الطيب على مواضع سجوده، لأن هذه لها شرف، فهي تباشر السجود في العبادة، وقد حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، فلشرفها يجعل الطيب عليها، يجعل باقي الطيب عليها. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، هذا عند الجمهور، أكثر العلماء الحنابلة مالكية والشافعية وغيرهم، أن يوضع حنوط على هذه الأماكن كلها، على هذه الأماكن كلها. وكذا مغابنه، وكذا مغابنه جمع مغبن وهو الأبط، وهو الأبط وما دار حوله، الأبط وما لف حول الأبط، هذا كله يعتبر من المغابن يوضع فيها طيب. وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، يعني كل ما هو من مغابن البدن، يعني كل ما هو مكان يعني متصفط فيه البدن أو محل حفرة أو فيوضع فيه، يوضع فيه طيب. قال: لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، بالمسك، وإن طيب الميت كله فحسن، إن طيب الميت كله فحسن، فحسن، لأن الحي يتطيب كله، الحي يتطيب كله، فكذلك الميت، كذلك الميت. لأن أنس طلي بالمسك، لأن أنس طلي بالمسك، وطلب ابن عمر ميتا بالمسك، وطلب ابن عمر ميتا بالمسك. فأثر أنس، أثر أنس عند ابن أبي شيبة، أثر أنس عند ابن أبي شيبة، وأثر ابن عمر، أثر ابن عمر عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق، عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: وكره داخل عينيه، كره داخل عينيه، لأنه يفسدها، لأنه يفسد العين، فلا تفتح العين ويوضع الطيب، لا، يوضع الطيب على عينيه بدون أن يوضع داخلها، فيوضع على عينيه كما سبق، على منخريه، على أنفه، لكن ما يدخل داخل، ما يكون داخل. قال: وأن يطيب بورص وزعفران، وأن يطيب بورص وزعفران. أيضا يقول المصنف: ويكره، يكره أن يطيب بورص وزعفران، بورص وزعفران، لأنه نهي أن يتزعفر الحي، الحي نهي أن يتزعفر، فكذلك الميت، كذلك الميت، فلا يطيب بورص ولا زعفران. والورص، الورص يقول الحاشية، الجوهري يقول: نبت أصفر يكون باليمن، يتخذ منه، يكون باليمن. وقال غيره: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران ونباته، ويزرع منه ويبقى 10 سنين. هذا في المطلع، في المطلع بالفقه. وزعفران، يقول الورص والزعفران هذا أيضا لا يوضع الميت، لأنه يتخذ، يتخذ طعام، يتخذ طعام ويشرب، وأيضا نهي أن يتزعفر الرجل، نهي أن يتزعفر، فكذلك الميت، فكذلك الميت. ويقولون أيضا أن الزعفران وهذه الأشياء ما اعتاد الناس أن يتخذوه للزينة، الأحياء ما اعتادوا أن يتخذوا هذه الأمور للزينة، فكذلك الميت، كذلك الميت. قال: وطليه بما يمسكه، وطليه بما يمسكه كالصبر ما لم ينقل، ما لم ينقل. يقول: وطليه بما يمسكه كالصبر ما لم ينقل، ما لم ينقل. الواو هنا قوله وطليه حرف، حرف عطف، معطوف على أي شيء؟ معطوف على وكره داخل عينيه. قال: وطلي، يعني يكره أن يطلى بما يمسكه كالصبر، كالصبر، دواء مر، دواء مر، سميها العامة صبرة، سميها العامة صبرة، صبرة هذه مرة، فلا يطلى بها، لا يطلى بها. قال: ما لم ينقل، ما لم ينقل، إذا نقل ممكن يطلى بها، إذا نقل ممكن، يعني إذا نبش من قبره ونقل. وهنا هل يجوز نبشه من قبره؟ نقول نعم، إذا كان هناك حاجة لا بأس، إذا كان هناك حاجة لا بأس أن ينبش، ولأجل هذه الحاجة، أو ينبش لأجل أن يغير مكانه، غير مكانه، لو كان هذا المكان لا يصلح أن يدفن فيه فلا بأس أن ينبش، لا بأس أن ينبش. جابر رضي الله عنه نبش قبر أبيه وغير مكانه فلا بأس، لكن للحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، لأن الميت له حرمة، إن الميت له حرمة. وأيضا إذا كان لا يفسد الميت، فلو كان نبشه ممكن يتقطع لحمه ويتفرق فلا ينبش، يترك، إلا إذا كان هناك ضرورة لإخراجه من هذا المكان كان آخر، فهذا شيء آخر، وإلا الأصل أنه لا ينبش إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة ينبش، وإذا كان النبش يفسده فلا ينبش حتى لو كان هناك حاجة، إلا إذا اضطروا لذلك، قال رحمه الله تعالى: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفه الآخر فوقه، إلى آخره. يقول: بعد ما توضع هذه اللفائف على الأرض ويوضع الميت عليها مستلقيا ويتتبع مواضع السجود ومغابن الطيب، انتهى، يعني ما بقي إلا أن يلف، أن يدرج، ما بقي إلا أن يدرج. يقول المصنف: ثم يرد طرف اللفافة العليا، من الجانب الأيسر. والمراد باللفافة العليا هنا التي تلي الأرض والتي فوق، لأنه لا يمكن نبدأ بالتي تلي الأرض، لو بدأنا بالتي تلي الأرض ما استطعنا أن نلف التي فوقها، فيبدأ بالأولى. قال: على الشق الأيمن، يرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق يقول: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، إذا كان الميت مستلقي، ها، يبدأ من الجانب الأيسر، على شقه الأيمن، يذهب بها إلى شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، حتى يمسك بعضها بعض، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. يعني اللفافة الثانية يبدأ بالطرف الأيسر على شق الأيمن، ثم يرد الطرف فوق، وهكذا، يعني يدرج فيها إدراجا، نعم، لو طيب ما يخالف. يعني مثلا هذه، ثلاثة، هذه اللفافة الأولى، هذه اللفافة الثانية، وهذه اللفافة الثالثة، هذه ثلاثة. ولنفرض أن هذا الميت، هنا مستلقى على ظهري، يبدأ بالأولى من طرف هنا ثم يؤتى، نعم، لا رأس هذا، يبدأ من هنا ثم ترد الثانية عليها فوقها، الآن أدرج في الأولى، ثم يبدأ بالثانية وتلف الثالثة عليها، ثم يبدأ بطرف الثالثة وتأخذ الثانية، الآن أدرج في كم؟ في ثلاث ثواب، يدرج أولا بالأولى ثم تدرج الثانية ثم تدرج الثالثة، فيبقى الزوائد هنا تلف على رجليه هكذا كما سيأتي. نعم. يقول: ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه. الآن الكفن يكون زائد من عند الرأس، زائد من عند الأرجل، يعني ولنفرض أنه من عند الأرجل زاد متر، زاد مثلا نصف متر، ومن عند رأسه زاد نصف متر، الآن ما نجعله متساوي، لا، نجعل أكثر عند رأسه، يعني نجعل عند رأسه أكثر من عند رجليه، لأن رأسه له الشرف، فتكون الزيادة عنده، قال: ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، يعني الزيادة الذي عند رأسه يلف ثم يرد رأسه كذا، ومن عند رجليه يلف ثم يرد. لماذا يرد؟ يقول المصنف: ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، لأن الكفن إذا لف رأسه ورد صار كالكيس، لا يمكن ينحل ولا يمكن يتفلفل. قال: ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، يعني إذا حمل الميت وأخذ فإنه لا ينتشر ولا ينحل الكفن. ثم يعقدها لئلا ينتشر، بالنسبة للعقد التي يعقد فيها الكفن، الغرض منها حتى لا ينتشر الكفن، حتى لا ينحل. وعدد العقد ليس في الشرع عدد معين، الناس الآن يعتقدون أنه سبع عقد، هذا ليس بصحيح، هذا ما في نص شرعي، إنما العقد على قدر الحاجة، فإن احتاج إلى ثنتين عقد ثنتين، احتاج إلى ثلاث عقد ثلاث. والغالب الغالب أن الثلاث ها لا بد منها، هذا الغالب. وما زاد يعني عقدة عند رجليه، عقدة تمسك ما لف على رأسه، وعقدة تمسك ما لف على وسطه، ممكن يضيف رابعة وخامسة إذا احتاج إليها. وليس في التعيين سنة أنه لا بد أن يكون سبع عقد، لا، إنما يعقد لأجل لا ينحل الكفن، لأجل لا ينحل الكفن. ولهذا يقول ثم يعقدها لئلا ينتشر، لئلا ينتشر. وتحل في القبر، تحل في القبر. لماذا تحل في القبر؟ يقول لأن الميت في القبر قد ينتفخ، قد ينتفخ، فتؤثر في البدن هذه العقد، ممكن يتقطع البدن. فإذا حلت العقد إذا انتفخ البدن ليس هناك شيء يمسكه، ينتفخ على راحته، ولهذا تحل العقد، تحل العقد. حتى أن الفقهاء رحمهم الله يقولون لو نسيها، لو نسيها فإنه ينبش القبر لأجل أن يحلها، لو نسيها فإنه ينبش القبر لأجل أن يحلها، لأجل أن يحلها، حتى لا تمسك البدن عند انتفاخه وانتشاره. قال لقول ابن مسعود إذا دخلتم الميت، إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، حلوا العقد. رواه الأثرم، رواه الأثرم. وهذا الذين بحثوا عن هذا الحديث من العلم المؤلفين راجعتهم يقولون لم نقف عليه، يقول لم نقف على عليه بهذا اللفظ عن ابن مسعود، لم نقف عليه بهذا اللفظ، إنما ورد مرسلا، إنما ورد مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد مرسلا أنه وضع نعيم بن مسعود، أنه وضع نعيم ابن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه، أنه وضع نعيم ابن مسعود أو نعيم أنا لم أضبطه في القبر ونزع الأخلة، ونزع الأخلة بفيه، بفيه. هذا في أبي داود، هذا في مراسيل أبي داود. والأخلة العقد، الأخلة العقد. والحديث هنا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، مرسل من قسم الضعيف. لكن على كل حال تحل العقد، هكذا ذكر الفقهاء أنه يستحب أن تحل ولا تترك، أيضا لا تترك. ولهذا يقول المرداوي، يقول المرداوي رحمه الله تعالى بلا نزاع أنها تحل بلا نزاع، مرداوي صاحب الإنصاف علي بن سليمان المرداوي رحمه الله تعالى. قال وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، كره تخريق اللفائف، يعني إذا وضع الميت في قبره لا تخرق اللفائف، يعني الكفن لا يخرق، لا يشق، لا يوضع فيه شقوق، لأن الشقوق لو وضعت قد لا تضر الكفن، قد لا تضر، لأنك ممكن اللفافة الأولى تشقها من فوق، واللفافة الثانية تشقها من يمين، واللفافة الثالثة تشقها من يسار. هل هنا ظهر بدل الميت؟ لا، ما ظهر. لكن هنا يقول يكره. طيب لماذا يكره؟ لأنه كان في زمنهم سراق يسرقون الكفن، كان في زمنهم سراق يسرقون الكفن، فكانوا يخرقونه حتى لا ينتفع به السارق، كانوا يخرقونه حتى لا ينتفع به السارق. وهذا جائز، يحتاج الناس إلى إفساد شيئا منه، من إذا احتاج إلى إفساد موضع من هذا الشيء حتى لا يؤخذ، هذا جائز. استدلوا بحديث السفينة، الخضر خرقها حتى لا يأخذها الملك. فهنا كانوا يخرقون اللفافة، يخرقونها حتى لا يأخذها الحرامي السراق، فالمصنف يقول يكره، يكره فتترك، تترك. قال وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، لأنه إفساد لها. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري، رواه البخاري. لما مات عبد الله بن أبي إمام المنافقين، رأس المنافقين، أتى ابنه عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني قميصك يكفنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فكفن فيه، كفن فيه، مع أن عبد الله بن أبي كافر منافق، لكن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أولا إكراما لولده عبد الله، لأن ولده عبد الله، والمنافق شو اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الله، عبد الله بن عبد الله، أعطاه إكراما لابنه. وأيضا قالوا قبل النهي، قبل النهي عن الصلاة على المنافقين، وأيضا قالوا مكافأة له، فإنه قد أعطى العباس إزاره، أعطى العباس إزاره في غزوة بدر، فلما أعطاه إزاره كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، كافأه بدل ما أعطى عمه. فلو كفر الميت بقميص ومزر ولفافة جاز. قال: وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، بالثلاثة يعني كم؟ خمسة، يعني الميت الرجل يلف بخمسة: إزار، قميص، وثلاث لفائف، ثلاث لفائف. لكن العلماء يقول الأفضل ثلاثة وليس خمسة، الأفضل ثلاثة. هذا الذي كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي كفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول تكره أيضا الزيادة على ثلاثة، تكره أن يزاد على ثلاثة. فيقول المصنف: وعن عمرو بن عاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، ويلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي، هذا عادة الحي. الحي ما هي عادتهم؟ ما هو لباسه؟ يلبس قميص ودرع وثوب، يلبس قميص، يعني هنا الميت يلبس إزار، يلبس إزار وقميص ورداء إلى آخره. فكون الحي يلبس إزار، والإزار وما يكون من الأسفل الشرفة تحت، ويلبس قميص، قميص ما يكون على الصدر، ويلبس ثوب الحي، فالميت كذلك، الميت كذلك كما يلبس الحي الآن، كما يلبس الحي الآن. لكن السنة أولى، السنة أولى أن الميت يكفن في ثلاث أثواب، كفن في ثلاث أثواب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. غير اللفائف؟ أي نعم، أي نعم، غير اللفائف، غير اللفائف، يعني مع اللفائف تكون خمسة. والذي يقول: وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، ولهذا بعض العلماء كره هذا الشيء، كره الزيادة على ثلاث. وهذا يقول في الحاشية: فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. وفي الفروع: لا يكره في خمسة وفاقا، لا يكره في خمسة. إذن معناه يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، ويلف بالثلاثة. ممكن أنا وين بالحاشية؟ وقال في الفروع: لا يكره بخمسة وفاقا، ولا يكره تعميمه وفاقا. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فهو على طريق المروءة، لا يقدر، فإن كان من التركة فمن نصيبه. وقال الموفق: تكره الزيادة على ثلاثة، الثلاثة ما فيه من ضاعة الماء. نعم، لكن هنا وعن عمرو بن عاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، يعني اللي يظهر أنه قوله يلف بالثلاثة أن الثلاثة هذه غير الإزار والقميص، هذا الذي يظهر، غير الإزار والقميص. كل مجموع كم؟ كل مجموع خمسة، مجموع خمسة. ويحتمل أنه لا، ما يظهر إلا هذا، ما يظهر إلا يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، الظاهر أن يكون خمسة، الظاهر أن يكون خمسة. قال: وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر، لا بزر. يقول يكون القميص بكمين، يكون له أكمام، يكون له أكمام تدخل معها يديه، ودخاريص، دخاريص يعني أشياء واسعة، أشياء واسعة، يعني لو دخل مثل منكبه، ولا دخل مرفقه، ولا يعني يكون فيه فتح دخلات في القميص، مثل ما تقول يعني مخابي أو نحوها، لكنها طويلة يعني ما يكون ضيق. قال: ودخاريص لا بزر، يعني لا يزر، لا يوضع عليه زرار كما يزر القميص، لا بزر. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب: بيض من قطن، بيض من قطن. المرأة يقولون تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب. والقاعدة، القاعدة أن الأصل تساوي الرجال ها والنساء إلا بدليل، الأصل تساوي الرجال والنساء إلا بدليل. فالرجل يكفن في ثلاثة، المرأة تكفن في ثلاثة، هذا الأصل. فإن ورد نص أن المرأة تكفن بخمسة، هنا نقول نعم، إن ورد نص صحيح فإنها تكفن بخمسة، وإلا الأصل التساوي، الأصل التساوي. يقول المصنف: وتكفر المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار، الإزار يكون أسفل البدن، كل أسفل، والخمار يكون للرأس يغطى به الرأس، والقميص ها الذي يلبس على الصدر كالدرع كالفنيلة ونحوه كما الآن، ثلاثة، ولفافتين كلفافة الرجل للبدن كله، صار المجموع خمسة، مجموع خمسة. قال: لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم، أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان رضي الله عن الجميع، زوجة عثمان، توفيت في السنة التاسعة من الهجرة، توفيت في السنة التاسعة من الهجرة، وتزوج عثمان بعدها من رقية، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدريت بعد ذلك في الثوب الآخر، الثوب الآخر. وهذا الحديث يقول المصنف أبو داود وهو عند الإمام أحمد البيهقي، وفيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول، فيه نوح بن حكيم، نوح بن حكيم وهو مجهول، ولهذا يضعفون الحديث مداره على نوح. وعلى هذا يتوقف الأمر على السنة، إن ثبت في المرأة السنة فنعم، وإلا الأصل التساوي، الأصل التساوي. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ثم تلف باللفافتين. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، يكفن الصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، في ثلاثة. يقول: الصبي يكفن في ثوب والثلاثة مباحة، ثلاثة مباحة. لماذا لا نقول الثلاثة مشروعة؟ الأول أن نقول أن الثلاثة مشروعة، لأن الصغير والكبير حالتهم أحدا من حيث الكفن، فلا نقول الثلاثة مباحة، نقول الثلاثة سنة كالكبير، فإنه يكفن في ثلاث ثواب، يكفن في ثلاث أثواب. قال: ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، ما لم يرثه غير مكلف. يقول: الصبي، صبي إذا كان يرثه غير مكلف، كان يرثه غير مكلف، يقول لا يكفن إلا بالواجب، لا يكفن إلا بالواجب. لماذا؟ لأن الواجب لا خيار فيه، الواجب لا خيار فيه، نأخذه من إرث الصغير غير المكلف ونكفن فيه الميت، نكفن فيه الميت. أما ثلاثة أثواب هذا شيء تبرع زائد على الواجب، واضح لنا؟ وإذا كان زائد أخذناه من مال من؟ من مال غير المكلف، أخذ الولي من مال غير المكلف. والله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن الواجب هذا لابد منه، وما زاد عن الواجب يعتبر تبرع، واضح ولا لا؟ ولا يصح للولي أن يتبرع من مال الصغير والمجنون بغير من مال الصغير والمجنون، واضح ولا لا؟ فيقولون يكفن في الواجب. أما إذا كان الوارث مكلف فهذا لا إشكال، لأن المكلف هو الذي يفعل، هو الذي يفعل ويأذن بذلك. أنتم معي؟ ها، والصحيح أصحنا ما دام الثلاث مشروعة فسواء يرثه مكلف أو غير مكلف، فالثلاثة مشروعة، ثلاثة مشروعة، فيكفنه بثلاثة أثواب ولو كانت من مال غير مكلف، لو كانت من مال، لو كان الوارث غير مكلف وصغير، لأن هذا هو المشروع وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين، الصغيرة يقول في قميص ولفافتين. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، هذا الكفن الواجب، الكفن الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن مطلقا، يعني الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى، لأن الواجب ستر بدنه، الواجب ستر بدنه، وما عدا ذلك مستحب، وما عدا ذلك مستحب. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، ف فكفن الميت أولى، كفن الميت أولى. قال إذا كان الحي عورته يسترها ثوب واحد، فكذلك الميت يستره ثوب واحد، يستره ثوب واحد، وما زاد فهو مستحب. ويكره بصوف وشعر، يكره أن يكفن الميت بالصوف أو يكفن في الشعر، أو يكفن في الشعر، لأنه خلاف الكفن، لأنه خلاف الكفن، فالكفن من قطن، الكفن من قطن، هذا هو السنة. كونه يكفن بغير القطن هذا مكروه، هذا مكروه. وقال ويكره بصوف وشعر، ويحرم بجلود، يحرم أن يكفن الميت بالجلد، يحرم أن يكفن بالجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها من الشهداء، أمر بنزع الجلود والحديد من الشهداء. فكذلك هنا، كذلك هنا تنزع من الميت، وأقصد يحرم أن يكفن فيها، يحرم أن يكفن الميت بالجلد. ويجوز في حرير لضرورة فقط، يجوز في حرير لضرورة فقط، يعني إذا كان هناك ضرورة ولا يوجد ما يكفن فيه ويخشى عليه من التلف فلا بأس أن يكفن في الحرير، لا بأس أن يكفن في الحرير فقط. والمصنف يقول للضرورة، المصنف يقول للضرورة. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباغي بحشيش أو ورق، إذا لم يجد إلا شيء يستر بعض البدن فقط، شيء يستر بعض البدن، فنجعله على العورة المغلظة، نجعله على العورة المغلظة كحال الحياة، كحال الحياة. هو الإنسان عنده لباس يستر عورته فقط، يستر عورته فقط، فهنا نقول استر به العورة، استر به العورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر إذا كان ضيقا فاتزر به، كان ضيقا فاتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به. فكذلك الميت إذا كان ما يكفي لجميع البدن يجعل العورة. قال والباقي بحشيش أو ورق، بقية البدن يوضع، يجعل عليه حشيش أو ورق يستره، يجعل عليه حشيش أو ورق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمصعب، كما فعل بمصعب، غطى رأسه وجعل على رجليه الأذخر، على رجليه الأذخر. والباقي بحشيش أو ورق. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن. الحلي والثياب لأنه مال، لأنه مال، لا يجوز أن تدفن مع الميت، لا يجوز أن تدفن مع الميت، لأنه اعتداء على الحي وأخذ ما له، أخذ ما له، حتى لو كان الميت فيه خاتم، أقصد امرأة فيها خواتم من ذهب مثلا، أو رجل في خاتم من فضة، أو فيه سن من ذهب أو من فضة، فإنه يخرج، إنه يخرج، لأنه مال، لأنه مال. فهذا يقول المصنف لأنه إضاعة مال، إضاعة مال. حديث المغيرة بن شعبة صحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال لأنه إضاعة مال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، بثمنه. يقول الحي له أن يأخذ كفن الميت إذا خاف أن يتلف من البرد، إذا كان الحي ما عنده ثياب، ما عنده ثياب فخاف من البرد، خاف من البرد، فله أن يأخذ كفن الميت. يقول المصنف له يأخذ أن يأخذ، له أن يأخذ كفن الميت. ولهذا يقول ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، بثمنه، يعني يأخذه ويدفع ثمنه، يأخذه ويدفع ثمنه. لكن الحاجة هنا يقول المصنف حر أو برد. ولهذا لو أن الإنسان إما أن يصلي عاريا وإما أن يأخذ الكفن ويستتر ويصلي، فهنا يقول المجد خيره لا يأخذ الكفن، يصلي عريانا ولا يأخذ الكفن. أما إذا خشي من البرد ونحوه فإنه يأخذه، فإنه يأخذه. قال لكن يأخذه بثمنه، يأخذه بثمنه، لأنه مال غيره، مال الناس غيره. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، بثمنه. نعم. يخلي ينبش ويأخذه، ينبش ويأخذه وهو حي يأخذه. قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل في الصلاة على الميت، في الصلاة على الميت تسقط بمكلف. المصنف هنا قال تسقط بمكلف ولم يذكر حكمها، لم يذكر حكمها هل هي واجبة فرض كفاية أو لا، لأنه قد ذكره في أول الباب، ذكره في أول الباب، فإن أول الباب قال وتغسير الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، فاكتفى ولم يعد هنا، ولم يعد. وعلى هذا نقول الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، وفرض الكفاية ها يسقط إذا قام به واحد، إذا قام به واحد سقط الفرض. ولهذا يقول المصنف تسقط بمكلف، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه إذا صلى على الميت مكلف واحد فقد سقط الوجوب، قد سقط الوجوب. ولو كان امرأة، لو صلت على الميت امرأة فقد قامت بفرض الكفاية، قامت بفرض الكفاية. ومن العلماء من يقول ما يسقط فرض الكفاية بالمرأة، ما يسقط فرض الكفاية بالمرأة، لكن مذهب الجمهور أنه يسقط، مذهب الجمهور أنه يسقط بمكلف. ولهذا قال المصنف تسقط بمكلف، تسقط بمكلف، فإذا قام فيه واحد سقطت. طيب قول بمكلف معناها أن المميز لا يكفي، المميز لا يسقط به الفرض، فلو صلى عليه من عمره 9 سنوات أو 10 ولم يبلغ فإنه لا يسقط به التكليف، فالصلاة تبقى واجبة، الصلاة تبقى واجبة. لماذا؟ لأن صلاة الصغير نافلة، لأن صلاة الصغير نافلة، ولا ممكن أن يقوم، ولا يقوم بالفرض، ولا يقوم بالفرض. طيب الأذان، الأذان لو ما أذن في البلد إلا واحد ومميز غير مكلف، هل سقط الفرض؟ لا ما سقط، لأن فرض الكفاية ها لا بد أن يقوم به مكلف، لا بد أن يقوم به مكلف. أما ما عاد غير فرض الكفاية كالواجبات الأخرى فقد يكفي. قال تسقط بمكلف، تسقط بمكلف، وتسن جماعة، تسن جماعة. وقوله تسن جماعة لأن الجماعة لو كانت واجبة ها ما سقط فرض الكفاية بمكلف واحد، لو كانت الجماعة واجبة ما سقط فرض الكفاية بمكلف واحد، مكلف واحد. ولهذا يقول النووي وغيره أنه يصلى على الميت فرادى وجماعة، يصلى على الميت فرادى بلا خلاف، يصلى على الميت فرادى بلا خلاف، تجوز الصلاة عليه فرادى بلا خلاف. وقد صلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى، قد صلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى. ولهذا يعني لم تطب نفس أي شخص أن يتقدم إماما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطب نفس أي أحد أن يكون إماما على النبي عليه الصلاة والسلام لشرفه وعظم مكانته، فصلوا عليه فرادى، صلوا عليه، صلوا عليه فرادى. قال وتسن جماعة، وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن 3. صلاة الجماعة على الميت سنة، ويستحب أن تكون 3 صفوف، يستحب إذا كان العدد قليل أن يجزئ المصلين 3 صفوف، 3 صفوف. لحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف، فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب. هذا عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم والنووي والحسن والترمذي. ولهذا كان الإمام مالك، كان الإمام مالك رحمه الله إذا استقل العدد، إذا استقل العدد جزأه، إذا استقل العدد الذي يصلون جزأهم 3 صفوف، 3 صفوف. قالوا ألا تنقص الصفوف عن 3، والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي عند صدر ذكر، عند صدر ذكر. بالنسبة الوقوف إذا أراد أن يصلي على الميت، أين يقف الإمام؟ أين يقف الإمام؟ المذهب مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضا أنه يقف عند صدره، أنه يقف عند صدره. والقول الثاني أنه يقف عند رأسه، والثاني أنه يقف عند رأسه، وهذا نقله ابن المنذر عن الجمهور، نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء أنه يقف عند رأسه، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهذا سيأتي، هذا سيأتي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، أنه يقف عند رأس الرجل، لأن أنس رضي الله عنه وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، يعني صلى على جنازة رجل وصلى على جنازة امرأة، ووقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وسط المرأة. فسأله العلاء بن زياد العدوي، سأله العلاء بن زياد العدوي عن هذا، سأله عنه. نعم، العلاء بن زياد العدوي سأل أنس، سأل أنس، يعني يقول أنت وقفت عند صدر، عند رأس الرجل صدر المرأة، فهل قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامك؟ وسط المرأة، عند رأس الرجل ووسط المرأة. فقال هل قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامك؟ قال نعم، قال نعم. هذا عند الإمام أحمد والترمذي وحسنة الطحاوي. فالسنة أن يقوم عند رأس الرجل، هذا هو السنة. قال أما المذهب يقول عند صدره، والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، هذه السنة. أما الجائز فكيف ما وقف؟ يعني لو وقف عند رجلي الرجل أو رجلي المرأة أو رأس الرجل أو رأس المرأة أو وسط الرجل أو وسط المرأة فصلها صحيحة ومجزئة، إنما الكلام على المستحب، المستحب. إنما الذي يشترط أن يكون الميت بين يدي المصلي، هذا الذي يشترط، الذي يشترط أن يكون الميت بين يدي المصلي، يعني يكون أمامه، ما يكون غائب أو يكون بعيد عنه، يكون أمامه بين يديه. فكيف ما وقف أجزأ. لكن السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال وعند وسطها، أي وسط أنثى، أي وسط أنثى. ووسط العلماء يقول وسط الأنثى عند حجزتها، عند حجزتها. والحكمة يقولون لأنه أستر لها، أستر، لكن يعني الله أعلم بهذا التعليل. على كل حال هكذا ورد السنة، حديث سمرة رضي الله عنه، جندب بن سمرة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات في نفاسها فقام وسطها، هذا بالصحيح، قام وسطها. فإذا صلى على امرأة يقوم وسط، يتوسط من بدنها. سمرة بن جندب، نعم، أي سمرة، سمرة صحيح البخاري. طيب، فقام وسطها، وسط المرأة بفتح السين، وسط ولا وسط بالتسكين؟ ها، وسط بفتح السين. إذا كان الشيء بين، إذا كان بين طرفي الشيء يكون بفتح السين، وسط. إذا كان بين طرفي شيء واحد يكون وسط، وإذا كان بمعنى بين يكون وسط بتسكين السين، بتسكين السين. فإذا كان بين طرفين وسط، كذلك جعلناكم أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط. قام وسطها، لما صلى امرأة قام وسطها، يعني بين رأسها وبين قدميها. فإذا كان في شيء واحد أنت بين طرفيه تقول وسط بالفتح، وإذا كان بمعنى بين يكون بالتسكين، يكون بالتسكين. جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين، جلست وسط القوم يعني بين القوم، ووسط الدار يعني بين طرفيه في وسط الدار، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، الخنثى بين ذلك يعني بين رأسها، بين رأس الخنثى وبين وسطه، يعني يكون قريب من موقف الإمام المرأة وقريب من موقف الإمام للرجل، والخنثى بين ذلك. والأولى بها وصيه العدل، الأولى بها وصيه العدل، يعني الأولى بالصلاح على الميت الوصي، إذا أوصى أن يصلي عليه فلان فهذا الأولى، هذا الأولى، لكن بشرط أن يكون الوصي عدل، عدل. فالفاسق لا يصلي حتى لو كان وصي، يعني لو شخص أوصى أن يصلي عليه فلان، وفلان معروف يشرب الخمر ولا يرتكب شيء من المعاصي، هذا لا يصلي لأنه ليس بعدل، ليس بعدل. والفساق ها لا يكونون أئمة، يكون أئمة مع أنهم لو صلوا صلاتهم صحيح لكن لا يكون إمام. أما إذا كان عدل فهو الأولى، الوصي إذا كان عدل فهو أولى. فسيد برقيقه، فسيد برقيقه يعني بعد الوصي يصلي السيد على رقيقه، الأولى بالصلاة على الرقيق السيد، السيد. قال فالسلطان، فالسلطان يعني إذا كان ما عندنا وصي، ما في وصي، فالذي يصلي السلطان، الذي يصلي السلطان لأنه هو الإمام في العبادات الجامعة، العبادة الجامعة هو الإمام، فهو إمام في الجمعة والأعياد، فهنا يكون إمام، هنا يكون إمام. فنائبه، يعني عدم السلطان يصلي نائب، يصلي نائبه. فالحاكم، عدم النائب يصلي الحاكم، يصلي الحاكم، مراد بالحاكم القاضي، قاضي. قال فالأولى بغسل رجل، فالأولى بغسل رجل يعني لم يوجد هؤلاء كلهم، لم يوجد هؤلاء، يعني ما وجد وصي ولا سلطان ولا نائب ولا حاكم، من نقدم؟ نقدم الذي هو أولى شخص بتغسيله، من كان أولى شخص بتغسيل الميت يكون هنا هو أولى شخص بالصلاة عليه. قال فالأولى بغسل رجل، بغسل رجل. فزوج، فزوج بعد ذوي الأرحام، يعني انتهى العصبة، ما هناك عصبة، هنا يكون ذوي الأرحام، هنا يكون ذوي الأرحام يقدمون. قال ومن قدمه ولي بمنزلته، بمنزلته لا من قدمه وصي، انتبه، ومن قدمه ولي بمنزلته، بمنزلته يعني الآن مثلا مات شخص وليه من هو؟ مات صغير، مات صغير، وليه هو الذي يصلي عليه، هو الذي يصلي عليه. لو أن وليه قدم شخص آخر قال تعال صل عليه أنت، فهنا ها نعم القضية واحدة، يعني صلاة الولي أو من قدمه الولي بمعنى واحد، كلها في مرتبة واحدة. لماذا؟ ها لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. قال لا من قدمه وصي، انتبه، لو شخص قال إذا مت، إذا مت، إذا مت يصلي علي فلان، إذا مت يصلي علي فلان، فلان وكل شخص آخر قال أنت صلي، هنا لا ما يصح، لا يقوم مقامه. لماذا؟ لأنه ما أوصى أن يصلي عليه فلان إلا لغرض فيه هو، لصلاحه ودينه وعلمه إلى آخره. انتبهوا، الولي له أن يقدم غيره، الوصي لو قدم لا يكون بمثابته، لا يكون بمثابته، لأن الميت ها رضي بهذا واختاره ولم يختار غيره، ولم يختار غيره. أما الولي، الميت ما قال لا يصلي علي إلا الولي، لا ما قاله، أنتم واضح القضية هذه؟ ولهذا قال ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي، لا من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم، أفضلهم، وتقدم، وتقدم. أين تقدم؟ في صلاة الجماعة، ها الرجال الأحرار خلف الإمام بالصف الأول، ثم بعدهم ها الصبيان، ثم بعدهم العبيد، ثم بعدهم الصبيان الأحرار، ثم بعدهم الصبيان العبيد، ثم بعدهم النساء الأحرار، ثم بعدهم النساء الإماء إلى آخره. في الجنائز كهذا الترتيب، فالذي يكون أبعد عن الإمام في الصلاة يكون إلى القبلة في الصلاة على الجنازة تماما، كما يبعد في الصف الأخير هنا يبعد إلى القبلة. فالصف الأول في الصلاة يكون في صلاة الجنازة ها بين يدي الإمام، والذي في الصف الثاني يكون بعد الجنازة بينه وبين القبلة وهكذا. فمثلا إذا كان عندنا، إذا توفي مثلا رجل وصبي وامرأة، رجل وصبي وامرأة، من نقدم؟ الرجل ثم الصبي كالصلاة، ثم المرأة ثم المرأة. طيب توفي عندنا رجال أكثر من رجل، كلهم رجال أحرار، من نقدم؟ نقدم الذي يلي الإمام في الصلاة، فنقدم أكثرهم حفظا للقرآن أعلمهم إلى آخره إلى آخره. قال فإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. فأسن فأسبق، يعني إذا تساووا كلهم في الفضل، الجنائز كلهم تساووا في الفضل، أن نقدم الإمام أكبرهم إلى الإمام، والذي أصغر منه سنا بينه وبين القبلة. فإذا تساووا في السن، يعني كلهم في الفضل سواء، الجنائز كلهم في السن سواء، أن نقدم الأسبق الذي مات أول، الذي مات أولا نقدمه نجعله بين يدي الإمام، والثاني بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. ها واضح. ويقرع مع التساوي، كلهم تساوي. انظروا إلى أمانة المسلمين رحمهم الله تعالى، أمانتهم في الصلاة على المسلم وإن كان ميتا إلى هالحد، يعني ماتوا أناس كلهم في الفضل سواء وفي السن سواء، وماتوا في لحظة واحدة، من نقدم؟ عندنا الآن إذا حصل جنائز أي جنازة يقدم، حتى أن يعني حصل في المقبرة جنازة صلي عليها في المسجد، ولما وصلوا المقبرة أرادوا أناس أن يصلون على جنازة ما صلوا عليها، وقد صلوا على هذه الجنازة، واضح ولا لا؟ هنا ما في مانع أن يصلون على جنازتين سوا، ما في مانع، لكن ها أرادوا أن يضعوا من صلي عليه إلى الإمام، ومن لم يصلي عليه بينه وبين القبلة، والأولى من؟ من لم يصلي عليه إلى الإمام، هذا الحق له، فوضعوه على كل حال، وضعوه إلى الإمام، فيقدم، يعني من له السبق في أي درجة من الدرجات التي مرت في الفقه في الإمامة وغيره، فإنه يقدم في صلاة الجنازة، يقدم في صلاة الجنازة أيضا. قال ويقرأ مع التساوي، ويقرأ مع التساوي. ولهذا هنا لو مات يعني من أهل العلم والفضل وشخص آخر عامي، شخص آخر عامي، كل اثنين ماتوا، من يقدم؟ ها يقدم صاحب العلم، يقدم صاحب العلم. وممكن الناس الآن ما يخطر في بالهم هذه القضية، يضعونهم بين يدي الإمام ويقال صلوا، وهم لو وضعوهم الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن الإنسان مؤتمن، كما أنه مؤتمن في صلاته ومن يليه أيضا مؤتمن في الصلاة على الجنازة. قال وجمعهم بصلاة أفضل، وجمعهم بصلاة أفضل، يعني كونه يصلى عليهم جميعا مرة واحدة أفضل، أفضل. وإلا يجوز أن يصلى على واحد ثم يقال هاتوا الآخر ثم يصلى عليه ثم يقال الجنازة الأخرى ويصلى عليها، هذا يجوز، لكن يصلى عليهم مرة واحدة أفضل. قال وجمعهم بصلاة أفضل، وجمعهم بصلاة أفضل. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما، يعني إذا أراد أن يصلي على رجل وامرأة، يصلي على رجل وامرأة، يكون وسط المرأة، وسط المرأة عند رأس الرجل، وسط المرأة عند رأس الرجل، لأنه إذا وقف عند رأس الرجل ها يكون وقف أيضا عند وسط المرأة، فالرجل يلي الإمام والمرأة بين الرجل وبين القبلة، ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة صلى الله عليه وسلم نبينا. والله ما أدري، ما أعلم، لأنهم إذا جزأهم الإمام ثلاث صوف قد يختلفون، لكن ممكن إذا كان هناك أهل فضل وأهل علم يكون في الصف الأول، هذا وارد، هذا وارد. والله ما أدري. نعم الآن نعم نعم. إذا أوصى يقدم من أوصى حتى لو كان في المسجد، يعني ما يصلي عليه إمام المسجد، يصلي عليه وصيه. لا لا، يبين للناس الحق، الحق ما منه شوشرة، يبين للناس الحق. ثم أيضا يعني الإمام هذا ما لحق الشك في نفسه، هذا من رجل أوصى. نعم تحصل أحيانا، يعني يحضر بعض أهل العلم الفضلاء ويقدمه المسجد، هو الذي يصلي على الجنازة، ما في إشكال. لكن الناس الآن تعارفوا على أن إمام المسجد هو الذي يصلي وما في النفوس شيء، الأمر عادي. نعم نعم. الصندوق كيف؟ في الغرب يضرب الصندوق، يعني صفة القبر على اللحد يكون في لحد وكذا. لا سيأتي معنا أن اللحد لنا، اللفظ لنا أنه يلحد، أما الكفار لهم الشق يحفر القبر في الوسط. كيف؟ يا مريض حتى نزور الآن في التفسير صباح شباب مش كنت بس على الشيخ أنا أفضل أجلس. لا السيارة بعد الصلاة لماذا؟ يقول دحين دين عليه موسى الأشعري هناك. نعم يقول موسى الأشعري يعني صلي نجيب. لا أنا أفضل العلم ما يعدل شيء، أفضل النوم في العبادة، لكن الزيارة تسعة بعد الصلاة. نعم نعم. إيه لا لا، ورد أنهم في كفالة إبراهيم، حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويلا في الجنة حوله صبيان، فسأل قال كل مولود يعني مات صغيرا أو كذا، حول الكلام هذا. إيه لم يكلم لا الكافر مختل أكرم القيم بطريق الهجرتين، ثلاث أقوال في الكافر لو رجعت لتجده.